إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل أبواب الربا من كتاب الكافي، وهذه الفصول كلها تفريع على قاعدة، وهو أن الأصل الربوي لا يجوز بيعه بفرعه. دي قاعدة المؤلف وضع هذه القاعدة وفرع عليها تفريعات طويلة. طيب نراجع آخر حاجة، ما هي الأصناف الربوية؟ الربا نوعين، ربا قروض، ودي ما فيهاش أصناف، كل القروض التي تجر النفع فهو ربا. أما الربا البيوع ففي أصناف ستة أصلية، وما قيس عليها بقية الأصناف، والأصناف الستة اللي هي الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، وقيس عليها كل مطعوم مكيل أو موزون زائد الجوهرية الثمانية المال. فبيقول ولا يجوز بيع أصله بعصيره، زي ما قلنا الأصل بالفرع، العصير فرع عن الأصل، كالزيتون بزيته والسمسم بالشيرج، السمسم يعني، والعنب بعصيره، لأنه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في أصله منه. احنا قلنا لازم التساوي بين الأصلين. ويجوز بيع العصير بالعصير لما ذكرنا في المطبوخ، ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان، عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ، ولأنه جنس فيه الربا، بيع بأصله الذي فيه منه، الذي فيه من أصله، فلم يجز، كالزيتون بالزيت. وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز. المسألة اللي فاتت بيع اللحم بحيوان من جنسي، مثال أنا معايا 10 كيلو لحم ضاني، فجالي خروف اتوزن طلع 10 كيلو، قلت له تاخد 10 كيلو اللي معايا وتديني الخروف بتاعك بيع وشراء؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لأن اللحم يجري فيه الربا. ليه؟ لأنه مكيل مطعوم زي الجمهور ما قال. لما أنا هديله لحم بلحم لازم فيه التساوي، والخروف الحي، الحيوان يعني الحي، واللحم يعني المذبوح، لا ليس فيه تساوي، لأن اللحم ده متشفي لسه، الخروف هيتشفى. لما العشرة كيلو بتوع الخروف دول يتشفهم هيطلعوا كام؟ أقل من 10 كيلو اللي معايا. طيب قال خلاص الجزار بقى عنده خبرة، قال لا أنا هديك خروف 14 كيلو والأربعة كيلو دولت هيطلعوا إيه؟ عظم بعد التشفية. هل ينفع؟ ما ينفعش برضه. ليه؟ لأن ده تقدير مش تحديد، صح؟ والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، جهل بالتساوي يعني أنا مش إيه؟ الـ 40% دولت ممكن إيه يطلع شوية مية زيادة، يعني تقديرية ما هيش تحديدية. ولازم الربا ربنا قطع مادة الربا حسما، يعني لو 1% ربا ما ينفعش. فعشان كده لا قال ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه. طب من غير جنسه بقى، لحم الضاني بلحم إبلي، بإبل ينفع؟ لأن الأجناس في الربا هنا تختلف. خلاص، بس ينفع، بس شرط التقابض في المجلس. بيقول وإن باعه بحيوان مأكول غير أصله، وقلنا هما جنس واحد لم يجز وإلا جاز. دي على خلاف العلماء بقى في إيه الأجناس بتاعة اللحم، والراجح عند الجمهور إن اللحم أجناس، كل جنس ليه لحمه، يعني البقر والجاموس جنس يبقى دول لحمهم لوحدهم، الإبل جنس والغنم جنس وهكذا. ويجوز بيع اللبن باللبن، حليبين كان أو رائبا وحليبا، لأن الرائب لبن خالص إنما فيه حموضة، ولا يجوز بيع لبن بما يستخرج منه من زبد وسمن ومخيط، لأن اللبن يجري فيه الربا، ولا زبد بسمن لأنه مستخرج منه، أشبه الزيتون بالزيت. يعني الزيتون بالزيت ده مثال عملوا قاعدة، لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، زيت الزيتون. وعنه يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان أكثر من الزبد الذي في اللبن. ده اختيار القاضي، ولكن المذهب هو الأول. والسمن مثله، وهذا كمسألة مد العجوة، والظاهر تحريمه، ولا يجوز بيع لبن مائع بجامد لأنهما يتفاضلان. كل ده بيقولوا ليه؟ بيقولوا عشان التفاضل يشترط فيها التساوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل. كلمة مثلا بمثل خلت الفقهاء دي تتكلم عن كل مواد الربا بالمثلية، لازم التساوي. ويجوز بيع السمن والزبد والمخيط واللبأ، اللبأ اللي هو كضلع يعني وزنها كده، أول اللبن السرسوب اللبن اللي بيطلع في الأول، والجبن والمصل عصارة اللبن بمثله إذا تساويا في الرطوبة والنشافة ولم ينفرد أحدهما بمس النار له، لأن مس النار حيقلل حجمه. ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا لأنه ليس في أحدهما شيء من الآخر. وبيع الزبد بالمخيض نص عليه، لأن اللبن في الزبد يسير غير مقصود، أشبه الملح في الشيرج، الشيرج لو زيت السمسم. ولا يجوز بيع شيء من هذه الأنواع بنوع لم ينزع زبده كالجبن والمصل لما ذكرنا في بيعه باللبن. طبعا الأشياء دي ما عدتش دلوقتي موجودة، بس كانت قديما موجودة في السوق. كان زمان يبيع البيض وياخد مكانه لبن، والمبادلات في الأرياف، فكانت الأحكام دي بيستعملوها كثيرا. إنما دلوقتي الأحكام كانت بالمال دلوقتي أكثر الأحوال. فصل. ولا يجوز بيع رطبه بيابسه، الرطب اللي هو فيه نداوة واليابس الناشف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس أو يبس؟ قالوا نعم، فنهاه عن ذلك، أخرجه أبو داود. فنهى وعلل بأنه ينقص عن يابسه، فدل على أن كل رطب يحرم بيعه بيابسه، ويجوز بيع رطبه برطبه، لأن مفهوم نهيه عن بيع الثمر بالتمر إباحة بيعه بمثله. الثمر اللي هو البلح الأسمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع بالتمر. أنا معاه تمر وواحد معاه بلح أسمر، تقول تاخد كيلو بكيلو، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فواحد من الصحابة سأل، قال له لماذا؟ فقال أينقص إن يبس؟ قال ينقص. فإذا إيه المثلية هنا مش متساوية، ولأنهما تساوى في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان فجاز بيعه به كاللبن باللبن. ذكر الخرقي أن اللحم لا يباع باللحم إلا إذا تناهى جفافه. الخرقي بقى هنا قال حاجة تانية، قال هي برضو نظرية بس مش المذهب عليها، إن أنا لو بعت اللحم باللحم، اللحم ده مذبوح النهاردة واللحم ده مذبوح أول امبارح، هيستوي؟ لا صح، حط اللحمة كده هتلاقيها بتصفي شوية وتصفي. فالخرقي قال طب ما هو كده لازم يكونوا مذبوحين دلوقتي مع بعض. شوف دقة العلماء في في في اختيار الأحكام. فقال خلاص يبقى سيبها لما تصفي خالص، وسيبها لما تصفي خالص، قول مثلا 5 أيام يبقى كده ايه ينفع يتباعه. فهو ضرب مثال وقال بالنقصان إذا تناهى جفافه، لما ينشف خالص، لأن المية بتختلف. ولكن العلماء لم يعتبروا قول الخرقي، إنما قالوا يجوز وإن كان فيه هنا غير هنا، لأن الأمر ده يسير معفو عنه. فدل على أن كل رطب لا يجوز بيعه بمثله، اختاره أبو حفص لأنهما لم يتساويا حال الكمال والمذهب الجواز. قال القاضي: لم أجد بما قال الخرقي رواية عن أحمد. يعني الخرقي قاله تفقها من عنده، إنما فيش رواية عن الإمام أحمد بهذه المسألة. فصل: يجوز بيع العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض كيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: رخص في العرية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، متفق عليه. وإنما يجوز بشروط 5. مسألة بيع العراية، العرية كان مسألة مشهورة عند الصحابة. واحد معاه تمر في البيت وعايز ياكل بلا حصر، فيجي الواحد عنده نخلة فيها بلا حصمر يقول له: تاخد التمر ده وتديني اللي على النخلة، البلا حصمر اللي على النخلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جائز. طب ده ربا، امال اللي احنا بنتكلم فيه من الصبح ده ايه؟ صح، لان التمر ده شوف هنا كمان ايه، بيع الرطب يعني البلح الاسمر على رؤوس النخل خرصا. خرصا يعني تقديرا، يعني واحد هيبص كده يقول لك دلوقتي يطلعوا 5 كيلو، تجيب لي تمر 5 كيلو على وجه الارض كيلا، هتكل 5 كيلو تمر باللي انا بصيت عليه 5 كيلو. طب ده ممكن يطلعوا 5 كيلو وربع. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذه الصورة. طب هل هذه الصورة جائزة فيها بس؟ قال: نعم، لأنها من حوائج الناس، فيها ضيق. طيب إيه بقى الشروط 5؟ أن يكون دون 5 أوسق، دي أول شرط. 5 أوسق، الوسق 60 صاع، 60 صاع، والتمر الصاع، صاع التمر 1.5 كيلو، يعني الوسق كم كيلو؟ 90 كيلو، في 5 و450 كيلو، ده حد الأقصى في هذه البيع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيعها بالإطلاق، إنما أباح بس إيه؟ فيما دون هذه الكمية. وعنه يجوز في 5، يعني الروايتين إن هو في 5 ولا دون 5، يعني الخلاف في 5. 5 إلا تمرة يقولوا ماشي، 5 أوسق بالضبط عن 450 كيلو بالضبط فيها روايتين. المذهب على إنه ما ينفعش، أخرنا 449 كيلو، 450 كيلو دخل في الممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما دون 5 أوسق، يعني أقل من 5 أوسق. ده الرواية الثانية يجوز، لأن الرخصة ثبتت في العرية ثم نهي عما زاد عن 5، وشك الراوي في 5 فردت إلى أصل الرخصة. والمذهب الأول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر، خولف فيما دون 5 بالخبر، والخمسة مشكوك فيها فترد إلى الأصل. يبقى الراجح إن هي دون 5، 5 لا، 5 أوسق لا. الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطب، يبقى دي حاجة الناس، أكل بلح لا أصمر رطب. خد بالك الرطب والتمر دي قوت الناس، يعني ممكن يعيشوا عليها أيام. لما روى محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه. ناس فقراء عندهم تمر من السنين اللي فاتت، وبعدين جه موسم الايه الرطب، وهم عايزين يأكلوا رطب ومعهمش فلوس، ماشي، وعندهم فضول من التمر زيادة، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونه رطبا. خلاص كده، والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها، فإن تركها حتى تثمر بطل البيع لعدم الحاجة. يعني إيه تركها حتى تثمر؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الناس في حاجة وضيق ويحتاجون إلى الرطب، وموسم الرطب لو فات مش هيلحقوا الرطب تاني محتاجين إليه، فقال لهم يجوز إن كنتوا تبيعوا التمر اللي معاكم بالرطب. فجي واحد بقى باع التمر بالرطب وساب الرطب حتى اتمرت، يعني بقى التمر نشفت. الفقهاء يقولوا بطل البيع، لأن إحنا يباح لك أبحناها لك من أجل الأكل الرطب وإنت ما أكلتش الرطب، يبقى في هذه الحالة أنت خالفت الإيه السبب الرخصة. الثالث ألا يكون له نقد يشترى به أو يشتري به للخبر معهوش فلوس. الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر، خرصها يعني تقديرية، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. خرصها كيلا يعني يجيب واحد خبير وينظر في الشجرة ويقول والله دي فيها 20 كيلو، يبقى يتوزن تحت تمر 20 كيلو. صاحب النخلة هياخد 20 كيلو تمر ويمشي، يبقى احنا وفرنا عليه الايه، وفرنا عليه ان هو يستنى لغايه ما الرطب تبقى تمر. وفي نفس الوقت انت يا عم الحاج البلح فوق اهو، كل ما تعوز حدف بالطب وهات لغايه ما يخلص. طب فرضنا انه سابه قال لا ده انا هسيبه لغايه ما يبقى تمر، نقول له البيع باطل. طب هنا لو هو باع تمر والتاني اطمر يبقى الاثنين متساويين، باع بطل بقى البيع، هياخد تمره والتاني ياخد التمر يبطل البيع، لان هو مقصود بيه اكله رطب وخلاص المقصود انتهى. لا انا مقصود ان لو تحول لتمر فبقى تمر قدام تمر والاثنين متساويين. لا ما هو اصل البيع كان باطل لان كان اتباع على غير صورته وهو ما خدوش فبطل. ولا بد ان يكون التمر معلوما بالكيل للخبر، يعني لازم يتكال. وفي معنى الخرص روايتين. يعني ايه خرص؟ أن ينظر كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله، لأنه يخرص في الزكاة كذلك. ده المذهب. الثاني يبيعها بمثل ما فيها من الرطب. مفهوم الفرق بين الاثنين؟ إن الأولانية ينظر كم يجيء منها تمر، يعني هو الأول هيحسبها كم كيلو ويحسبها لو باقي التمر هتبقى كم كيلو. ماشي، قال والله انا بصيت فيها لقيتها 30 كيلو بعد ما تبقى تمر هتبقى 20 كيلو يبقى انت توزن له 20 كيلو. ده المذهب وده الاولاني. الحال الثاني بقى يقول له لا ده انت هيشوفها كم كيلو رطب ويقول له بيعها زيها 30 كيلو زيها، لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل، فإذا خولف الدليل في أحدها أو أحدهما وأمكن أن لا يخالف في الآخر وجب، ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا. فعش العكس خلاص. الخامس أن يتقابضا قبل تفرقهما، ده يستلم النخلة والتاني يستلم التمر بتاعه، لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع. والقبض فيما على النخل بالتخلية، قبض فيما على النخل بالتخلية يعني حيديله نخل، وفي التمر باكتياله فإن كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله، وإن كان غائبا مشيا إلى التمر فتسلم، يعني روح يجيب له التمر من البيت، وإن قبضه أولا ثم مشيا إلى النخلة فتسلمها جاز، يعني يقبضها وبعدين إيه تعالى مسلمك النخلة. تمام كده. ده بيع العرايا. اشترط الخرقي كون النخلة موهوبة لبائعها لأن العرية اسم له، بس المذهب لا يشترط ذلك. اشترط أبو بكر والقاضي حاجة البائع إلى بيعها، وحديث زيد ابن ثابت يرد ذلك. يبقى كده في شرطين تاني المذهب لم يوافق عليه. خرق اشترط شرط ان يكون موهوبه للبائع، يعني مش ملك للبائع، ده واحد اداه له هديه. الشرط الثاني الخرقي استدل على هذا الشرط بالاسم، كلمه العريه اسم لهذه الصوره في اللغه. اشترط ابو بكر غلام الخلال والقاضي ابو يعلى حاجه البائع الى هذه الحاله، يعني حاجه البائع والمشتري. وحديث زيد بن ثابت يرد عليه اللي هو حاجه المشتري بس، مع ان اشتراطه يبطل الرخصه، اذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصه. صعب ان احنا نجيب حاجه البائع مع حاجه المشتري. فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد، شراء عريتين من واحد، يعني واحد صاحب نخل، اثنين هيشتروا ايه النخله دي، ده 20 كيلو وده 20 كيلو، راجل قدر ل 40 كيلو، فواحد قال انا معايا 20، واحد جنبه قال كمان معايا 20، خلاص خدوهم انتوا الاثنين بايه؟ بالتمر. وعلى قولهما لا يجوز الا ان ينقص بمجموعهما عن 5 أوسق، ولا يجوز لواحد شراء عريتين فيهما جميعا 5 أوسق، لانه في معنى شرائهما في عقد واحد. قال ابن حامد لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل. هنا بقى مسألة مهمة جدا، العرية أبيحت في صورة، سببها ضيق الناس، ضيق الحاجة. خد بالك العرية دي ربا، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد مثلا بمثل، اليد باليد حصلت، إنما المثلية ما حصلتش. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، يبقى ده ربا إيه؟ تفاضل، صح؟ طيب الربا ده أبيح لسبب معين، النبي صلى الله عليه وسلم أباحه، حاجة الناس للأكل في هذه الحالة. ابن حامد ضرب مثال وسؤال، هو احنا ينفع نحط دي قاعدة ونقول الربا يباح في حالات مثيلة لها؟ فيقول ابن حامد لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أباح، هي دي الحاجة الوحيدة المباحة في الشرع فقط. فعش يجي واحد يفتي فتوى ويقول إن الناس في ضيق يباح لهم الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الإيه؟ العرايا. طب هو ده اسمه ده حال، ده اسمه ده الربا يضيق عليهم أكثر، صح؟ يزيد الفقير فقرة، واحد مش لاقي فراح استلف من البنك، طب هو أصلا مش لاقي، هيستلف البنك هيتورط أكتر، بقى هيبقى مش لاقي، هيبقى مش لاقيين، بقى مش لاقي الأولانية ومش لاقي بتاعة البنك اللي خدتها وصرفها، ويزداد، وكل من اقترض من البنك حاله في سوء، كل يوم يزداد دين. فإذا لابد من مراجعة الأمر، إن الأمر مش كده، هو الربا مباح عشان قالت خاطر لما الناس تحتاجه يفعلونه؟ لا، الربا هيباح عند الضرورة، ضرورة يعني واحد هيموت من الجوع، هيقتل، دي حالات ضرورة، إنما ضيق حياة الناس ده اللجوء إلى الله والتوبة من الربا هو ده حلها. فإذا كلام ابن حامد هنا بيقول ممنوع هذه الصورة في غير هذه الحالة فقط، فعش إن احنا نعمل لها قاعدة ولا نقيس عليها. ولأن غير التمر لا يساوي في كثرة اقتياته، هنا بقى بيستدل بيقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، لأن كثرة اقتيات الناس واحتياج الناس لهذا الأمر سهولة خرصه فلا يقص عليه غيره. قال القاضي يجوز في جميع الثمار، القاضي أبو يعلى ليه رأي تاني إن في الثمار بس، وده وجه عند المذهب، ويعني ابن شيخ الإسلام تيمية توسع فيها واختارها، أو مقتضى كلامه ذلك، لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب، ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتتين دون غيرهما. الراجح لا يجوز العرايا لقول الجمهور إلا في الرطب فقط، لأن دي حالة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت حتى بعض الفقهاء دلوقتي يعني ما تلاقيش في نار السبيل فيها العرايا، خلاص انتهى وقتها وعند الاحتياج إليها الفقهاء بيذكروها. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أباحها منع غيرها، يعني أنت لو قرأت الحديث كويس أهو، نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه، نهى عن كل ثمر بخرصه، ده نهي صريح عن إن ما ينفعش في غير التمر، لأنه عن كل ثمر بخرصه واستثنى العرايا، فما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل شيء ويستثني دي، وأنا أقول ديت قياس لكل شيء. القياس لما يخالف عموم النصوص يقدم عموم النصوص على القياس، يعني بيع العرايا لو قلنا في قياس لكل النصوص هنقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ثمر بخرصه، يبقى نهي عامه، يبقى ما ينفعش ان انا اقيس في مقابل النص. طيب كل اللي فات ده كان ربا الفضل يعني التساوي، يجي بقى في ربا النسيئه، فصل في ربا النسيئه. ربا النسيئه اللي هو ربا التاخير، نسيئه يعني اتاخر فيها، مش لازم ياخد زياده. فيقول كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين أو المطعومين على الرواية الأخرى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء ولا التفرق قبل القبض. القاعدة دي حصقها بطريقة تانية، إذا اتحدت العلة واختلف الجنس يجوز التفاضل دون النسيئة. إذا اتحدت العلة واختلف الجنس يجوز التفاضل دون النسيئة، هي ديت نفس العبارة بس أسهل من العبارة الآن. يعني اتحدت العلة واختلف الجنس؟ احنا قلنا الربع علتين، علة جوهرية الثمانية وعلة الايه؟ المطعوم مكيل أو موزون. لما تتحد العلة ويختلف الجنس، يعني العلة الجوهرية الثمانية فيها أجناس ثلاثة، الذهب والفضة والنقود، المال المعاصر، الأوراق النقدية، ثلاث عناصر، تمام؟ إذا اتحدت العلة اللي هي جوهرية الثمانية واختلف الجنس، ذهب بفضة أو فلوس بفضة أو فلوس بذهب، ثلاث أحوال، هيجوز التفاضل دون النسيئة. يعني واحد رايح يشتري ذهب، يجوز انك انت تشتري كيلو ذهب بخمسة كيلو فضة في تفاضله، كيلو بخمسة، ولكن التقابض في المجلس، لازم التقابض في المجلس، يبقى كل ما يشترط له التقابض في المجلس يخش في ربا النسيئة، مخالفته تخش في ربا النسيئة. خلاص، واحد مثال اكثر شهرة في الظروف اللي احنا فيها، والدولار دلوقتي بقى مجنون زي الطماطم كل يوم بسعر، فيجي واحد عايز يشتري ايه؟ دولارات. فيجي يشتري دولارات، تقول له بس عايز تشتري اشتري باي سعر، 10 جنيه 12 جنيه 15 جنيه، انت حر، ده سلعه انت بتشتريها، بس شرط سلم واستلم، ما ينفعش تعالى بالليل اصل المباحث واقفه، الكلام ده ما يمشيش، سلم واستلم يدا بيد. طيب الدليل على كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف، أصناف يعني إيه؟ يعني في علة واحدة، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. كيف شئتم يعني إيه؟ مفتوحة السعر يدا بيد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق، الورق اللي هو الفضة، ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني هات وخد، إلا هاء وهاء اسم فعل أمر بمعنى خذ، يقال هاء درهما أي خذ درهما، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء سلم واستلم، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، متفق عليه. وما اختلفت علتهما كده بقى إيه؟ دخل في قاعدة تانية، القاعدة الأولانية، إذا اتحدت العلة واختلف الجنس يجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة. هنا بيقول اختلفت العلة، جاز التفاضل وجازت النسيئة. اختلفت العلة يعني ايه؟ يعني هشتري ذهب، هشتري بالذهب، بالذهب طعام، هشتري بالفلوس طعام، يجوز التفاضل والنسيئة، يجوز ان هما ما يتساويوش، ويجوز ان انا اخدها في وقت اخر. لا دي ده مش بيع، القصه دي كلها في البيع، ان هات وخد، يعني ان هبيع منك، هشتري منك نص دب قمح وتديني نص دب رز، مفيش مشاكل، بس ايه لازم سلم واستلم. طب انا هاخد الدب، هاخد نص دلوقتي وبعدين لما ابقى احصد الرز ابقى اجيب لك. قول لا لازم سلم واستلم ما دام ده بيع. ماشي. لا ده استلف، استلف منه ورد تاني. في فرق بين القرض والبيع. القرض بيرد بدله، بدله يعني هياخد نص الدب قمح، هيرد نص الدب قمح، ده بدل. انما البيع سلع، انت تاخد نص الدب قمح وتديني نص الدب رز، يبقى انا مش عايز القمح، ده انا عايز رز، مش هستلفه منك، ده انا هبيع لك حاجه انت محتاجها وتديني حاجه انا محتاجها، تغير الجنس. ما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون اذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض روايه واحده، وفي النساء فيهما روايتان، والمذهب الجواز. يبقى كده في ثلاث قواعد في الربا. القاعده الاولى اذا اتحدت العله واتحد الجنس لا يجوز بيع التفاضل ولا يجوز بيع الايه النسيئه، ذهب بذهب، اتحدت العله واتحد الجنس. القاعده الثانيه اتحدت العله واختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئه. الحاله الثالثه اختلفت العله يجوز التفاضل والنسيئه، وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع. هنا بقى نفصل شوي. وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان، ما فيهوش علة ربا الفضل اللي هو المكيل والموزون، ففيه روايات أربع. إحداهن يجوز النساء فيهما لما روي عن عبد الله بن عمرو قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستسلف إبلا، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء المصدق، وفي رواية إلى مجيء إبل الصدقة. ده المذهب، ماشي، إنه يجوز النسيئة، وده اختيار ابن قدامة واختيار القاضي أبو يعفر. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز إبل، فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص قل للناس اللي هيجيب لي إبل دلوقتي هجيب له إبل الجمل بجملين لما يجي إبل الصدقة. إبل الصدقة اللي هي الزكاة، فإبل الزكاة بتيجي كتير، والإمام يحق له أنه يتصرف فيها، يوزعها يعني في مصارف، مصارفها لله يعني جزء منها لله وللرسول والفقراء والمساكين. فكان اللي قال ان هو هيبعت ابل هيديله ابلين، ده ربا فضل ونسيئه ولا لا؟ الاثنين ربا فضل ونسيئه، صح؟ الربا فضل ونسيئة ان الابل باتنين، ده فضل ولا لا؟ نسيئة ان هو مش هتاخدهم دلوقتي، انت هتاخدهم في ابل الصدقة بعد كده، فيها نسيئة. فالعلماء قالوا اذا ده الحديث ده دليل على انه يجوز النسيئة والتفاضل فيما لا يكون فيه علة ربا الفضل اللي هو المكيل والموزون، الحيوان لا يكال ولا يوزن، ودليل على ان الحيوان لا يجري فيه الربا، حيوان لا يجري فيه الربا لانه لا يكال ولا يوزن، ما هوش داخل في عله الربا. الثانيه لا يجوز لما روى سمره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه، هذا حديث صحيح، ده اختيار أبو بكر. الثالث يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر، يبقى هذا الخبر اللي هو بيع الحيوان بالحيوان النسيئة يعني مقصود به حيوان من الحيوان بجنسه نسيئة، ويباح في الجنسين. الرابع يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد. هذا حديث حسن. وعن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال لا بأس إذا كان يدا بيد. ده ضعيف. والراجح الأول أن الحيوان لا يجب فيه الربا، لأنه ليس فيه علة الربا الفضل، ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال. هنا بيستثنوا بقى الشراء بالأثمان الفلوس، دي يجوز فيها النسيئة براحته، ده في إجماع، موزونا كان أو غيره، لأنها رؤوس الأموال في الحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا. هنا الحنابلة اضطروا أنه يقول المسألة ديت ليه؟ لأن عندهم علة الوزن هتضحهم في مأزق. إيه هو؟ إن الذهب موزون والأطعمة موزونة، ويجوز بنص الأحاديث بيع الذهب بالطعام نسيئة، صح كده؟ النبي بيع السلم، تمام؟ فما دام بيع السلم جائز يبقى لازم يقول الجزء الأخير ده إنه يستثنى منه الأثمان، الأثمان خارجة عن الإيه؟ عن قصة. إنما على الجمهور إن دي علة ودي علة. خلاص؟ فصل، ده آخر حاجة. أنت فرقها قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد. هنا بقى حط فهمنا كل اللي فات النقطة اللي هو إيه؟ فيما يشترط القبض فيه. في سلع تشترط فيها القبض، اللي هي السلع التي فيها ربا نسيئة، اللي هي متحدة العلة ومختلفة الجنس. بطل في وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض وفي المقبوض وجهان، والمذهب إن هو لا. يعني إيه؟ يعني هنا تفرق قبل القبض، أنا هشتري 10 طن رز ب10 طن قمح، طيب هل ده جائز أو ب15 طن قمح؟ جائز، أو جائز بشرط التقابض في المجلس. طب فقال له خلاص خد منهم 5 طن دلوقتي واجيب لك 5 طن بكرة، فبيقول لك بيسألك حكمها إيه؟ هتقول له يصح في 5 طن المقبوضة لأنه اشترط فيها قبض في المجلس، وال5 طن غير المقبوضة ديت مش هتبطل، تمام؟ بطل في غير المقبوض وفي المقبوض وجهان، والمذهب أنه لا يبطل بناء على تفريق الصفقة. وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجب في أحدهما عينا. تماثل يعني إيه؟ يعني من جنس واحد، ذهب بالذهب. وبيع عينا بعين، عين بعين يعني هذه الدراهم، هذا الدينار بهذا الدرهم، عين بعين. فوجب في أحدهما، فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه زي النحاس، لا في نحاس، بطل البيع لأنه يفوت التماثل المشترك، اديته دينار بدينار فوجد في الدينار نحاس، يبقى مش متساوي. باع له 5 جرام عيار 18 ب5 جرام عيار 24، في تماثل؟ ما فيش تماثل، لأن في نحاس، في نحاس. دي فيها خلاف. الشيخ ابن عثيمين قال يصح لأن اللي فيها ده غير مقصود فيعتبر، إنما المذهب يمنع هذه الصورة، بيقول إن كان فيها عيبا من غير جنسه يعني زي النحاس كده بطل البيع لأنه يفوت التماثل المشترط. وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق، دينار ب10 دراهم، دي مهمة جدا، هضرب مثال وهي مهمة وهنحتاجها. إن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق، واحد باع جمل بعشر بدينار، خلاص الراجل بيدور في جيبه ما لقاش دنانير، قال له معايا عشر دراهم تاخدهم، فهنا جاز ابداله قبل التفرق، يبدله قبل الايه؟ قبل التفرق. طيب هضرب مثال بعيد بس هو نفس القصه يعني. واحد استلف من واحد دولارات، ماشي كده؟ استلفه من امتى؟ من 10 سنين. وجي النهارده يسدد له الدولار، هيسدده له بسعره 10 سنين ابو الدولار بجنيه ولا بسعره النهارده؟ بسعره النهارده. يقول له ماليش دعوه انا عايز دولار، تجيبه لي بجنيه بنص جنيه من ابو 10 جنيه، المهم دولار وخلاص، هو كله حجم واحد، فهيسدد بسعر ايه؟ سعر النهارده. شوف قبل التفرق ويسدد له الثمن. وهل يجوز بعد التفرق؟ فيها روايتين، احداهما يجوز، ده الصحيح بالمذهب يعني، اذا اخذ البدل في مجلس الرد، اخذ البدل دلوقتي لان قبض بدله يقوم مقامه. الثاني يبطل العقد برد لانهما تفرق قبل قبض العوض، وان كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته كالسواد في الفضه، يعني في عيب بس ما بينقص من ثمنه. مثال مثلا 10 جنيه جديده و10 جنيه دايبه، دي ب 10 جنيه، دي ب 10 جنيه، يعني ما جيش مثلا للبقاله دي ب 10 جنيه دايبه يقول لي لا يا حبيبي دي ب 10 سالف او 9 ونص، ما تنفعش. هي قيمتها هي فيها عيب، بس عيبها لم يصل لمرحله انها ما تنفقش. مش في كده في قواعد عند العامه، عرف كده عند العامه ان في بهدله للفلوس لحد تمشي، ما دام الرقم موجود، الرقمين شبه بعض والارقام كامله، انا ما اعرفش جابوها منين دي، بس تمشي. انها عشان ترد للبنك يبقى ديت قطعه واحده، البنك هياخدها يعدمها ويطلع لنا واحده جديده. فما دام ده العرف ده ماشي يبقى خلاص، يبقى دي شغاله، يبقى دي بقيمتها الحقيقيه. فهنا بيقول العيب كالسواد في الفضه، السواد في الفضه درهم اسود قديم ده يمشي، والخشونه فيها، فالعقد صحيح وليس له اخذ الارش لانه يخل بالتماثل، لان هي وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك، وليس له البدل ان كان البيع عينا بعين. برضه من الربا في حاجه ثانيه، يجي في البنك يقول له انا عايز ارجع ال 100 باريزه دي، ال 100 جنيه فضه باجمتها، يقول له عشان تجمتها هتجمتها ب 95 جنيه، ده ربا صح؟ هياخد 5 جنيه في الايه؟ في التجميد. لا ما ينفعش. و اجره يقول له 100 ب 100 وبعد ما تخلصني اديني اجرتي. وان كان البيع في الذمه، ده اجرته لو عمل مجهود يعني، لو لمهم له، انما لو عنده من جيب مفيش اجره. كموظف رسوم اداريه، لو رسوم اداريه ماشي، ان هي حاجه خارج النطاق، لكن ما تقسمش من نفسك. لا ما ينفعش. وان كان البيع في الذمه فحكمه حكم القسط الذي قبله. فاما ما لا يجب التماثل فيه فله اخذ ارشه، لأن التفاضل فيه جائز، وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله. لا يجب التماثل يعني خارج عن صفات الربا. بيع الأصول والثمار دي بقى إن شاء الله نخليها للمرة الجاية، لأنها برضو محتاجة تفصيلات، ونكتفي بهذا القدر.